السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثاني عشر التوجيهي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة التربية الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الأول من الوحدة الثانية من الفصل الدراسي الثاني. عنوان درسنا: الحديث النبوي الشريف، منهج الإسلام في الحياة. يقع درسنا في صفحة 36. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات الآتية: قراءة الحديث النبوي الشريف قراءة سليمة، التعريف براوي الحديث النبوي الشريف، بيان المفردات والتراكيب الواردة في الحديث النبوي الشريف، تحليل مضمون الحديث النبوي الشريف، تمثل القيم والاتجاهات الواردة في الحديث النبوي الشريف، وحفظ الحديث النبوي الشريف المقرر غيبا. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن الشريعة الإسلامية راعت ظروف الناس وأحوال الناس، ولذلك شرعت لهم أحكام تناسب ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد منهج التيسير ورفع المشقة قولا وعملا، يعني أحاديث كثيرة بينت أن الإسلام دين يسر، وأفعال وأعمال كثيرة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بينت لنا ووضحت لنا أن الإسلام دين يسر، وأن الشريعة الإسلامية راعت ظروف الناس. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآية دلالتها أن الشريعة الإسلامية راعت ظروف الناس وأحوال الناس وشرعت لهم أحكاما تناسب ذلك. أيضا تعلمنا سابقا أن الأمة الإسلامية أمة وسط تقوم على منهج التوازن والاعتدال في كل شؤون الحياة. الأمة الإسلامية أمة وسط تقوم على منهج التوازن والاعتدال في كل شؤون الحياة. وأيضا تعلمنا أن الإسلام نهى عن التشدد والغلو في الدين، ونهى عن التساهل في تنفيذ الأوامر والواجبات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. لماذا نهى الإسلام عن التشدد والغلو في الدين؟ ولماذا نهى عن التساهل في تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى والواجبات التي أمر الله تعالى بها؟ الإجابة: لأنه التشدد والغلو في الدين والتساهل في تنفيذ أوامر الله يشوه صورة الإسلام السمحة، أيضا يؤدي إلى انصراف الناس عن الإسلام ونفورهم منه. لهذول السببين، من أجل هذول السببين نهى الإسلام عن التشدد والغلو في الدين أو التساهل في تنفيذ الأوامر والواجبات. أتأمل الحديث النبوي الشريف الآتي ثم أستنتج دلالته. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا الحديث النبوي الشريف يدل أن الإسلام ينهى عن التشدد والغلو ويحث على التوازن والاعتدال، لأنه في هذا الحديث النبوي الشريف النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا ويحث الصحابة على ترك السؤال والاختلاف في الأمور الشرعية، وأن يأخذوا من الأمور التي يأمرهم الله بها أو التي يأمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأخذوا ما استطاعوا منها، يعني قدر الاستطاعة منها، ويحذرهم من الغلو والتشدد، يعني الإشي اللي أنا بأمركم فيه افعلوا منه قدر المستطاع، والإشي اللي بنهاكم عنه اتركوه مباشرة. هذا معنى الحديث النبوي الشريف. طبعا كما اتفقنا سابقا، أي نشاط ليس له إجابة في الكتاب فهو غير مطلوب. إذا في هذا الدرس سنتعلم ثلاث موضوعات جاءت في الحديث: حرص الصحابة على معرفة أحكام الدين، النهي عن التشدد، أثر مخالفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نستمع إلى الحديث النبوي الشريف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني كأنهم رأوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء، يعني لا أتزوج، فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب، يعني من أعرض عن سنتي، عن نهجي وطريقتي، فليس مني. هذا هو الحديث النبوي الشريف، والحديث النبوي الشريف مطلوب حفظه. من هو راوي الحديث النبوي الشريف؟ راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل أنس ابن مالك ابن النضر الأنصاري. إذن هو أنس ابن مالك، نسبه هو من الأنصار، يعني من أهل المدينة المنورة. ولد أنس رضي الله عنه قبل الهجرة بعشر سنوات في المدينة المنورة، يعني لما النبي هاجر كان عمره 10 سنوات. أمه هي الصحابية الجليلة أم سليم الأنصارية رضي الله عنها. أمه رضي الله عنها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة المنورة، جاءت بابنها أنس وقالت له: يا رسول الله، إن هذا ابني أنس أسلم، وأريد أن أجعله خادما يخدمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلته خادما للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتربى أنس رضي الله عنه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقى عن النبي الكثير من العلم، تعلم من النبي الكثير من الأمور. وكان أنس رضي الله عنه واحد من الصحابة الذين رووا كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن هاجر إلى أن توفي، يعني مكث مع النبي ملازم له ومرافق له مدة 10 سنوات تقريبا. أنس رضي الله عنه عاش 103 سنوات، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر فعاش 103 سنوات. وفي خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه استقر أنس رضي الله عنه في البصرة، في مدينة البصرة في العراق، وكان يعلم الناس ويعني يفقههم في الدين. وبقي أنس رضي الله عنه في البصرة، وهو آخر من توفي في البصرة من الصحابة الكرام. آخر صحابي توفي في البصرة هو أنس رضي الله عنه، وكان ذلك في سنة 93 للهجرة. إذا أنس آخر صحابي توفي في البصرة تحديدا، وليس في الصحابة كلهم، لا، في البصرة تحديدا. إذا أعزائي الطلبة، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث باختصار يدعونا إلى التوسط والاعتدال، ويطلب منا أن نكون متوسطين معتدلين، وأن نبتعد عن الغلو ونبتعد عن التشدد في أمور الدين. هذه فكرة الحديث النبوي الشريف. تعالوا نتعرف على ونحلل أجزاء الحديث النبوي الشريف وما جاء في الحديث. الموضوع الأول الذي جاء في الحديث النبوي الشريف هو حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم على معرفة أحكام الدين. الصحابة الكرام أعزائي الطلبة كما نعلم كانوا حريصين أن يتعلموا وأن يتفقهوا في الدين، فكانوا يسألوا عن كل شيء لا يفهمونه، أو يسألوا عن كل شيء ليستوضحوه وليتعلموا من أحكام الدين. وهذا سؤال من باب العلم ومن باب المعرفة والتعلم. وكانوا أيضا حريصين على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء هذا الحديث النبوي الشريف، أو جاء 3 من الصحابة الكرام إلى بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادات النبي في البيت، كيف يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. طيب سؤال، لماذا جاءوا يعني ليسألوا عن عبادات النبي في بيته؟ ليش؟ يعني هم ما بيعرفوا؟ الإجابة لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، الأعمال التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم، إما أعمال ظاهرة يعرفها الناس كلهم، مثل ما يفعله النبي في المسجد، ما يفعله في السوق وبين الصحابة، أو أعمال مخفية لا يستطيع الناس أو يتعذر على الناس معرفتها إلا بسؤال من في بيته، اللي هي الأعمال بتكون أعمال النبي في داخل بيته. ولذلك لما جاء هؤلاء الصحابة الكرام يسألون زوجات النبي عن عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرتهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم بكيف يتعبد النبي في بيته، وصلاته وصيامه وأعماله التي يقوم بها في البيت. فلما عرفوا بهذه العبادات كأنهم تقالوها، يعني تفاجؤوا أن عبادات النبي في داخل بيته قليلة. ولكن هؤلاء الصحابة الأجلاء عللوا وبرروا أنه ليش عبادات النبي قليلة في بيته، لأنه هو الله عز وجل غفر الله له، الله عز وجل غفر له، وبالتالي وليس بحاجة إلى مزيد من العمل والاجتهاد في الطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى غفر له ذنوبه كلها، ما تقدم وما تأخر. أما بقية الناس الآخرين فهؤلاء بحاجة إلى أن يزيدوا في العبادات، لأنه يعني ما فيهم حدا مغفور له. فهذا هو التعليل الذي قدمه الصحابة ليبرروا ليش النبي صلى الله عليه وسلم عباداته في البيت قليلة. أفكر كيف أوفق بين الحديث النبوي الشريف اللي هو موضوع درسنا، وبين ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها من أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يعني حتى تتشقق أقدامه. الإجابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه من باب علو الهمة وبذل أقصى الطاقة في العبادة حتى يصل إلى أعلى الدرجات. فعلو الهمة لا يعني التشدد في الدين، ولا يعني التشدد في أداء العبادات، وإنما يعني المداومة على أداء العبادات. وهذا الفعل الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقوم الليل حتى تتشقق قدماه، هذا لم يكن بشكل دائم وبشكل يومي. الموضوع الثاني الذي جاء في الحديث النبوي الشريف هو النهي عن التشدد. ما هو التشدد؟ خلينا نشوف. أتوقف، التشدد في الدين حرام، حكمه أنه حرام. لماذا؟ لأن التشدد في الدين تعريفه هو إلزام النفس بما يشق عليها وبما لا يلزمها به الشرع، إن الإنسان يجبر نفسه على أمور صعبة وأمور شاقة وأمور لم يطلبها الله سبحانه وتعالى من الإنسان، لذلك هو حرام، التشدد في الدين حرام. أما المجاهدة في العبادة حكمها أنها مندوبة، يعني مستحبة. ما هي المجاهدة؟ المجاهدة هو حمل النفس على الاجتهاد بالعمل بما جاء به الشرع من أمر أو نهي. المجاهدة إن الإنسان يقاوم نفسه ورغباته وشهواته ويصبر نفسه على الالتزام بالأوامر التي جاء بها الشرع الإسلامي والابتعاد عن النواهي التي نهى عنها الشرع الإسلامي. هذا هو الاجتهاد، أو هذه هي المجاهدة. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه الآية دلالة على المجاهدة. نركز يا شباب، هذه الآية دلالة على المجاهدة. طيب نشوف الموضوع اللي هو بين إذن النهي عن التشدد. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث لما رجع إلى بيوته أو إلى زوجاته أخبروا زوجاته بأنه أجوا ثلاث رجال وسألوا عن عبادتك فرأوها قليلة، فعاهدوا أنفسهم على مجموعة من الأفعال. الأول ألزم نفسه بقيام الليل كله وعدم النوم أبدا. الثاني ألزم نفسه بصيام الدهر كله وعدم الإفطار أبدا. الثالث ألزم نفسه بعدم الزواج أبدا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تصحيح النهج الذي سار عليه أولئك الثلاثة من الصحابة. ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الصحابة أنتم الذين قلتم كذا وكذا، هذا دلالة على تثبت النبي صلى الله عليه وسلم من القول قبل عتاب قائله، وهذا دلالة على بناء الأحكام يعني بعد التأكد من القول أو الفعل. إذن ما هو النص الذي جاء في الحديث الذي يدل على التثبت من القول قبل عتاب قائله وقبل بناء الأحكام على القول أو الفعل؟ النص هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، يريد أن يتأكد هل هم القائلين أم لا. ثم أعزاء الطلبة، بعد أن تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم هم القائلون وهم الذين ألزموا أنفسهم بهذه الأفعال وهم الذين شددوا على أنفسهم، النبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى المنهج الإسلامي الصحيح. المنهج الإسلامي الصحيح في الحياة يقوم على أولا عدم تحميل النفس ما لا تطيق ولو كان ذلك من الأعمال الصالحة، ثانيا عدم حرمان النفس من التمتع بالمباح والأشياء اللي الله أباحها، ثالثا اتباع ما جاء به الشرع من دون تشدد. هذا هو منهج الإسلام في الحياة. الآن لماذا الإسلام اتخذ هذا الموقف من التشدد؟ لأنه الإنسان المتشدد يا أعزاء الطلبة، الإنسان المتشدد سيمل، بيجي فترة وبمل، وإذا مل سينقطع ويتوقف عن العمل. يعني إنسان بيظل يقوم الليل يقوم الليل يقوم الليل كل يوم كل يوم كل يوم، بعد فترة ممكن يتعب، ممكن يكسل، تفتر همته، بتضعف همته، وبالتالي يتوقف عن العمل كليا. الآن عندنا متشدد وعندنا إنسان آخر. المطلوب من المسلم أن يكون مقتصد، عندنا المتشدد وعندنا المقتصد، والمطلوب من الإنسان المسلم أن يكون مقتصد في العبادة. المقتصد في العبادة هو الإنسان الذي لا يشدد على نفسه، لا يحمل نفسه فوق طاقتها، ولا يحرم نفسه من التمتع بالمباح، وإنما يتبع ما جاء به الشرع. وهذا الإنسان المقتصد يضمن استمرار العمل. كيف يعني؟ يعني هذا الإنسان المقتصد بيقوم الليل كل يوم، بس ما بيقوم كل الليل، بيقوم كل يوم 4 ركعات، فيضمن إنه ما يتعب وما يمل وما يفتر، وإنه بسيط إنه بيستطيع إنه يقوم كل يوم 4 ركعات. هذا الإنسان المقتصد ما بصوم السنة كلها، لكنه يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم الثلاثة البيض، أو يصوم 6 من شوال، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، فبالتالي لا يمل ولا يفتر، ويبقى في شوق إلى العبادة، ويبقى في تمتع بأداء العبادة، ولا يتعب من أداء العبادة. هذا الإنسان المقتصد ملتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاءت به الشريعة الإسلامية، فيحرص على الزواج، لأنه الزواج سنة من سنن الإسلام. الآن نحن نعلم أعزائي الطلبة أنه خير العمل ما داوم عليه صاحبه وانقل. أفضل الأعمال هي الأعمال التي يستمر الإنسان على فعلها ولو كانت أعمال قليلة، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومع أنه الله عز وجل غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ذنوبه كلها، ومع أنه الله سبحانه وتعالى يعني أعفى النبي صلى الله عليه وسلم من كل الذنوب والأخطاء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الأعمال الصالحة، وإن كان دوامه على الأعمال الصالحة بصورة فيها نوع من الاقتصاد. لماذا كان يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال الصالحة؟ خشية من الله تعالى وخوفا من الله سبحانه وتعالى. هذه الخشية والخوف من الله عز وجل دفع النبي أن يكون مجتهد وأن يلازم العبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هؤلاء الصحابة الثلاثة بأنه يقوم جزء من الليل، وبأنه ينام جزء من الليل، وبأنه يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام ويتزوج النساء. أتأمل وأستنتج، أتأمل الحديث النبوي الشريف الآتي ثم أستنتج منه مظهر التشدد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عندي امرأة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ يعني كان امرأة جاي تزور عائشة، فالنبي دخل البيت فوجد امرأة فقال: من هذه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: هذه فلانة لا تنام تذكر من صلاتها، يعني إنها بتضلها تقوم الليل ولا تنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مه، يعني كلمة زجر ونهي كانت تقولها العرب، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يعني الله سبحانه وتعالى لا يتوقف عن الثواب ومكافأة الناس على أعمالهم الصالحة حتى يمل الناس، يعني حتى يؤدوها الناس وهم متثاقلون. فإذا الناس أدوا العبادة وهم متثاقلون أو توقفوا عن أدائها، فهنا يعني توقف الله سبحانه وتعالى عن ثوابهم. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. لأن هذا الحديث النبوي الشريف مظهر التشدد الذي جاء فيه إنه هذه المرأة حملت نفسها على ما لا تطيق، وفعلها هذا اللي كانت تصلي طول الليل ولا تنام، هذا فعلها قد يؤدي بها إلى أن تترك القيام بالأعمال الصالحة. لذلك يجب الاقتصاد في العبادة حتى يتمكن الإنسان من المداومة على العبادة. طبعا مثل هذا النشاط بما أنه إجابته أو بما أنه هو غير مذكور في الكتاب، فهذا نكتفي بفهمه ومعرفة دلالته. الموضوع الثالث الذي جاء في الحديث النبوي الشريف أثر مخالفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في الحديث النبوي الشريف إنه ما ألزم به هؤلاء الثلاثة أنفسهم مخالف للهدي النبوي الشريف، فقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. المراد بالسنة هنا، المراد بالسنة في هذا الحديث النبوي الشريف هو المنهج الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة وفي تطبيق أحكام الشريعة، وليس المقصود به الحديث النبوي، يعني ليس المقصود بالسنة هنا الأحاديث النبوية، وإنما المقصود بالسنة هنا المنهج الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة وفي تطبيق أحكام الشريعة. أيضا أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن مخالفة المنهج النبوي الشريف في الحياة هو خروج عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك التشدد في الدين أو التشدد في العبادة يؤدي إلى أولا أن الإنسان يوقع نفسه في الحرج ويكلف نفسه بما لا تستطيع، الإنسان يوقع نفسه في الحرج ويكلف نفسه بما لا تستطيع، هذا الأمر يؤدي به نتيجته يؤدي بالإنسان إلى الفتور، يعني تضعف همته وترك القيام بالواجبات. إذن ما هو أثر التشدد في التعبد وإيقاع النفس في الحرج وتكليفها بما لا تستطيع؟ هذا يؤدي إلى الفتور وترك القيام بالواجبات. ثانيا التشدد في التعبد يؤدي إلى الإخلال ببقية الحقوق والواجبات التي أمر الله تعالى بها، فيخل الإنسان بحقوق زوجته، بحقوق أبنائه، بالاعتناء بالأبناء والبيت، بطلب العلم، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالسعي في الأرض لإعمار الأرض. فبالتالي إذا كان موظف يقوم الليل كله، كيف ثاني يوم بده يروح لعمله؟ راح يكون في حالة يعني إرهاق، في حالة تعب، في حالة نعاس، لن يستطيع أن يقوم بعمله. تخيلوا طبيب جراح يقوم الليل كله ويذهب ثاني يوم لأداء عمليات، كيف راح يركز في العملية؟ تخيلوا إنسان طالب علم عنده امتحانات ويقوم الليل كله، ثاني يوم بروح للامتحان، راح يروح نعسان، مش راح يركز في الامتحانات، وهكذا. أبدي رأيي في الممارسات الآتية وأبين الأثر السلبي لكل منها. مثل هذا النشاط أعزائي الطلبة يفضل أن ننتبه له، لأنه له إجابة واضحة في هذا الدرس. أبو أحمد موظف يقوم الليل من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل أذان الفجر. قيام الليل عبادة عظيمة، وفعل أبو أحمد يعني فعل عظيم، لكن مواصلة قيام الليل إلى ما قبل طلوع الفجر قد يجعل أبو أحمد يقصر في عمله أو لا يذهب إلى عمله، وبالتالي يقصر في الواجبات المطلوبة منه. ثانيا، يصوم علي جميع أيام السنة. الصيام عبادة جليلة، لكن مواصلة صيام السنة كلها قد يؤدي إلى الفتور وترك القيام بالواجبات. ثالثا، امتنعت فاطمة عن الزواج كي تتفرغ للعبادة. ترك الزواج مخالفة للشريعة الإسلامية حتى لو كان بسبب العبادة، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف المجتمع وقلة عدد المسلمين، وهذا مما يعيق القيام بواجب عمارة الأرض. الصورة المشرقة أعزائي الطلبة أيضا مطلوب منا أن ننتبه إلى ما جاء فيها. الصورة المشرقة تتحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه كان حريص جدا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه فكرة الصورة المشرقة، وهذه دلالة الصورة المشرقة. ولذلك كان عبد الله بن عمر يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويجتهد أن يضع قدمه في نفس المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضع قدمه عليه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي فيها. يعني هون كان النبي يصلي، هون النبي جلس تحت هذه الشجرة، هون النبي تحت هذه الشجرة كان يذكر الله، هون النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الجدار صلى، وهكذا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند أو تحت شجرة، فكان ابن عمر يصب الماء تحتها. يعني بعد وفاة النبي كان يشوفه ابن عمر يروح يسقي شجرة معينة، فيقول لماذا هذه الشجرة تحديدا؟ فكان يقول إنها النبي صلى الله عليه وسلم جلس تحت هذه الشجرة، فكان ابن عمر يصب الماء ويسقي هذه الشجرة حتى لا تيبس هذه الشجرة. في الإثراء والتوسع أعزائي الطلبة نتحدث عن بعض الأعمال وبعض الأحكام التي انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الناس، والتي خصها الله تعالى بها. الله سبحانه وتعالى خص النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ببعض الأعمال دون غيره من الناس. هذه الأعمال مطلوب من النبي أن يقوم بها، أما بقية الناس فغير مطلوب منهم أن يقوموا بها. من هذه الأعمال أولا إباحة الوصال في الصوم، يعني مواصلة الصوم. إحنا بنفطر عند المغرب، الوصال في الصوم إن الإنسان قد يفطر عند العشاء قد يستمر. الوصال في الصوم بالنسبة للنبي مباح، بالنسبة لبقية المسلمين منهي عنه، حرام. ثانيا، حرمة أخذ الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه أخذ الصدقة، فلا يجوز النبي أن يأكل من الصدقة ولا أن يأخذ من الصدقة حتى لو كان فقيرا، مع أن الصدقة مباحة لفقراء المسلمين. في حق المسلمين الصدقة مباحة للفقراء، فإذا كان إنسان فقير وجاء إنسان وأعطاه صدقة يباح له أن يأخذها. ثالثا، وجوب قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أنه قيام الليل مندوب للناس الآخرين، قيام الليل مندوب لبقية الناس، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقيام الليل واجب، يجب على النبي أن يقوم الليل. إذن هذه أعمال اختص الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد النبي بالقيام بهذه الأعمال عن بقية الناس. أعزائي الطلبة، من القيم التي نستفيدها من هذا الدرس أن نحرص على اتباع السنة والاقتداء بالنبي، أن نلتزم بما أمر الله تعالى به ونتجنب ما نهى الله تعالى عنه، نجتنب التشدد في أمور الدين. طبعا القيم المستفادة هي من باب تعميق فهمنا لهذا الدرس، وما هو الأثر الذي يتركه الدرس في نفوسنا، ولن يسأل عنها الطالب في الامتحان النهائي. نأتي إلى التقويم والمراجعة. السؤال الأول، أعرف براوي الحديث النبوي الشريف من حيث اسمه وولادته ونسبه ونشأته. اسمه ونسبه هو أنس ابن مالك ابن النضر هذا اسمه، نسبه هو أنصاري، من الأنصار يعني من أهل المدينة. طبعا أمه أم سليم الأنصارية رضي الله عنها. ولادته، ولد قبل الهجرة بعشر سنين في يثرب اللي هي المدينة المنورة. نشأته يعني أنس رضي الله عنه جعلته أمه خادمة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، وقد تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى عنه الكثير من العلم، وكان من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن هاجر إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وعاش رضي الله عنه 103 سنوات. إذا نشأ في بيت النبي وتربى على يد النبي وتعلم من النبي الكثير من الأمور، وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: أصف مظاهر حرص الصحابة الكرام على معرفة أحكام الدين. من مظاهر حرصهم على معرفة أحكام الدين أنهم كانوا يكثرون من السؤال عما يحدث من وقائع وأحداث، وكانوا يحرصون على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: كيف برر الصحابة الكرام رضي الله عنهم إقلال النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة؟ برروا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى مزيد من عمل والاجتهاد في الطاعة، لأن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو مغفور له. السؤال الرابع: أعطي مثالين من الحديث النبوي الشريف على أفعال تعد من التشدد في أداء العبادات. صيام الدهر كله، ترك الطيبات، ترك الزواج. أبين موقف النبي صلى الله عليه وسلم من مبالغة الصحابة الكرام رضي الله عنهم في العبادة والطاعة. موقفه أنه أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الكرام المبالغة في العبادة والطاعة والانقطاع عن ملذات الدنيا، فهذا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وطبعا بين لهم منهج الإسلام الصحيح في الحياة. السؤال السادس: أستدل بالحديث النبوي الشريف على كل مما يأتي. ألف: حرص الصحابة الكرام رضي الله عنهم على متابعة أحوال النبي. شو الدليل من الحديث؟ شو الجزء من الحديث اللي بدل على هذا الكلام؟ الجزء من الحديث هو: جاء ثلاثة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أستدل بالحديث النبوي الشريف على أيضا مخالفة منهج النبي صلى الله عليه وسلم خروج عن طريقتي وسنتي. بدنا نستدل ونذكر الدليل من الحديث على أنه مخالفة المنهج النبوي هو خروج عن طريقة النبي وسنته، اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. السؤال السابع: أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. حكم المجاهدة في العبادة مندوب. دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الذين قلتم كذا وكذا هي التثبت من القول قبل عتاب قائله، إلزام النفس بما يشق عليها ومما لا يلزمها به الشرع، يعني التشدد. أتمنى لكم أعزائي الطلبة دوام التوفيق والنجاح.